لا تلومها الا بالحيض. طيب في حال الحيض او الطهر الذي لم جامع فيه، لو طلقها وهي طاهر طهرا لم جامعها فيه فالطلاق سنه وليس ببدعه. اذن الطلاق البدعه ما هو؟ ان نطلق ايش من تلزمها العده في الحيض في حال الحيض او الطهر الذي جامعها فيه، هذا حرام. طيب هذا حرام طلاق بدعه بالزمن، هناك طلاق بدعه بالعدد، وهو ان يطلقها اكثر من مره بان يقول انت طالق انت طالق، اذا لم يجد التوكيد فهذا طلاق محرم، يعني ارداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعه. لكن هل يقع او لا يقع؟ اكثر العلماء على انه يقع، والقول الراجح انه لا يقع، القول الراجح انه لا يقع. يعني لو انسان طلق زوجته قد انت طالق انت طالق، كم تطلق على قول الراجح؟ واحد فقط، لان الثانيه بدعه والبدعه لا يجوز اقراره. ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم بذاء من ذلك اقرار البدعه، واقرار البدعه منكر. ثم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي ان الطلقه الثانيه ايش؟ مردوده لا تقع، لانها غير مامور بها. طيب طلقها اليوم قال انت طالق، غدا قال انت طالق، كم تقع؟ واحده امس واحده اليوم، الجميع واحد، الجميع واحد. لماذا؟ لان الطلقه الثانيه طلقه بدعه، والبدعه لا يمكن ان تقع، كل بدعه ضلاله، ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. واضح ولا غير واضح؟ واضح. هذا ما اقرره، وهو الذي قرره شيخ الاسلام ابن تيميه، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، وقال ان من تامل هذا القول وجد انه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه، لان ادلته قويه واضحه. طيب قال لزوجته انت طالق، ثم حارت وحارت الثانيه وقال انت طالق، يقع ولا يقع؟ لا يقع، لا يقع، لان هذا طلاق بدعه. وقد قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلقه الاخيره التي في الحيضه التي بين الحيضه الثانيه والثالثه ما هي طلقه العده، لانه لو طلقها لم تستانف العده. اذا طلقها بين الحيضه الثانيه والثالثه وحاضت الثالثه انقضت عدته، كما قال الفقهاء رحمهم الله. فهذا الرجل ما طلق للعده، لو طلق للعده لكان ايش؟ تستانف العده. واذا لم يكن طلق للعده فقد خالف امر الله عز وجل، واذا خالف امر الله فقد عمل عمل ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا القول قد تتعجبون منه، لكنه كما قال شيخنا اذا تامل الانسان الادله وجد انه القول الذي لا يسوء خلافه، لانه واضح، وان كان هذا خلاف راي الجمهور. طيب اذن يحرم لايش؟ يحرم اذا كان بدعه، يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم. ثم الاحكام خمسه، هذه هي الاحكام الخمسه، وقل ان تجد مساله تجري فيها الاحكام الخمسه، لكن الطلاق تجري فيها الاحكام الخمسه، النكاح تجري فيها الاحكام الخمسه ايضا، لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق. قال ويصح من زوج، يصح من زوج

نعم. طيب ايش المؤلم؟ نعم. هل من الإله لا بالأقرأ؟ كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. نعم. نعم حسبت عليه في الإثم ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا وهذا هو الراجح والأدلة تدل على هذا. لكن علم جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع. لو جاء الإنسان وقال أنه طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل 10 سنوات في حيض والطلقة الثانية بعد قبل خمس سنوات في طهن جامعة وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجمعها، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن يلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع. هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، فلنقول الطلاق واقع لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزما بإيش؟ بوقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوج بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي؟ أبدا. وكذلك في الطلاق الثاني، لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض حينئذ نأمره كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام بن عمر أن يراجعه. انتبهوا لهذا، لأن العلم شيء والتربية شيء آخر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجه تربية للناس. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء، لا يتركون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. خلاص طلقوا الحائض ما يقع الطلاق. يا رجل الآن فكر انه طلقوا الحائض بالاول ايش؟ ما فكر ولا جاء. ولهذا رايت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجديه يقول ان بعضهم اذا طلق الثالثه قال والله النكاح ما في شهود، عقد النكاح ما في شهود، او في شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان، وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول ما شاء الله، الآن تدري أن شرب الدخان حرام وأنها لا تصح شهادة شاربه؟ هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان، لأن تلاعب بالشرط. فأقول الآن إذا كان الشيخ عبد الله بن طيب رحمه الله قال إنهم يقتحون في العقد، فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش؟ جائزا واقعا ولو تزوجت امرأة ومرح طالب، واليوم يقول إنهم طلق وهي حال. ولهذا كثيرا من الناس الآن يأتوننا يكون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى في حيض وهي حال، يقول والله أنا طلقتها وهي حال، ما شاء الله الآن صرت فقيه، تعرف أن طلاق الحائض حرام وغير واقع. لذلك يجب يا إخواني أنكم طلبة علم إن شاء الله يرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى. انتبهوا لهذه المسألة، سياسة الخلق بالحق. فالعلم ليس هو العلم النظري، العلم نظري وتربوي.

إذا آل المرأة الثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منه فسخنا النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. كانه في حلم ما يعرف يعني. لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر. السكران يقع طلاق مطلق. طلاق ليس في الامر الهجي. ولا ينبغي ان نقال نحتار لان الاحتياط في بقاء المراه ليس في الطلاق. والورع في بقاء المراه ليس في الطلاق. لانك اذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللها للناس وتزوجها الناس ولذات زوج. ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاحه وأحللناها لغيره. ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود، بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة، هذا هو الورع، لأن المسألة ما هي هينة، المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر، أين الورع فيها؟ لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في شك، أبقيتها الأصل، فالصواب جميع الشك، جميع مسائل الشك في الطلاق. الأصل فيها بقاء إيش؟ بقاء النكاح، لأن هذا هو الورع وهو الحق. أين أخذنا خمس دقائق؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان ووكيله. ومن الغضبان ووكيله كهو. ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلق واحدة. يطلق. ويطلق واحدة. ومتى شاء لا يعين له وقتا وعددا. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلاق المكره هل يقع او لا يقع؟ لا يقع مطلقا. ان اكل بحق وقع، وبغير حق لا يقع مطلقا. نعم. لا لا لا، هذا كيفية الإكراه. نعم يا عبد الله. أقول يعني بالنسبة على صاحب الكتاب، على ما انشاء صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع، وإن هو مكره الآن مكره. مكره. أي نعم. المكره ينقسم إلى قسمين، الإكراه بحق والإكراه لا يقع. أي نعم، الإكراه بحق يقع. طيب انتهينا منها وقالها الزميل بغير حق لا مطلقا. هذا هو السؤال، اذا اكلها بغير حق فهل يقع او لا مطلقا او في التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ يعني كان مثلا يعني الاكراه يعني بعض الناس قد يفهم ان هذه المسألة اكراه وليس فيها اكراه، فإذا كان مثلا يعني ما صح كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه. إذا كان إكراه يعني لا. طيب دلع علي. انتهينا من الأخير، اترك بحق هذا لا تجينا أبدا. أما إنسان بغير حق هذا أجل تصدي على قسمين،